بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة

كل من الصالحين الذي يقضى عليه كظن أن Thank you.

لا لا يجمعون حسيسا وهو في مسكنه أنفسه يوم تطوى السماء يوم تطوى السماء كطي بذكر الكتاب يوم نقول أما تطير كبير للكتور يوم تطور سماك الطير كبير للكتور يوم تطور سماك أنتم يا مولاي. صدق الله العظيم، صدق المكان القرآن، وتبينت الخطر والأمان، فسبحان الذي بيدك وكفر كل شيء وإليك يرجع الأمر. لا إله إلا أنت ومضى لنا لا يرضى عنك وجواب عز وجل خلق من فجر وخلق. أما المنزلة الرؤية بذرة الحرارة رغم من إيمان في البلد، وما تمنى حسنة الصراط المستقيم فأحسن هذا الرغم لك من الكفر